التفت إليك، وقعت عيناي بعينيك فابتسمت وابتسمت حبا. جلست على أبعد أريكة مني، الأريكة التي بجوار الباب من دون أن يدعوك والدك للجلوس. قال والدك وهو يشير بيده: جمعانة اقتربي يا بابا. قمت ومشيت تجاهي بخطوات خجولة. جلست على يميني. قال والدك: عبد العزيز هذه جمانة، أحب بناتي وأقربهن إلي. التفت إليك، ابتسمت لي، شعرت بالدمع يبلل عيني على الرغم مني. قلت لك: كيف حالك يا جمانة؟ ترقرقت عيناك بالدمع ولم تجيبي. كنا ننظر إلى بعضنا مأخوذين بسعادة الحكاية. كنت في أجمل حالاتك، بل كنت أجمل من على هذه الأرض، أجملهن على الإطلاق. قال والدك بصوت هادئ وقد لمح ما في أعيننا: القهوة يا جمانة. كنت أدرك أنك لا تعرفين كيف تحملين القهوة ولا تعرفين كيف تسكبي الطاق. قال والدك بصوت هادئ وقد لمح ما في أعيننا: القهوة يا جمانة. كنت أدرك أنك لا تعرفين كيف تحملين القهوة ولا تعرفين كيف تسكبينها. خشيت أن تنسكب عليك فقمت لأصبها. قام والدك من مكانه وأمسك بها حالفا أن يقوم بذلك. حلفت ألا يسكبها أحد غيري. جلس والدك في مكانه وناولته فنجان قهوة. قال لي مازحا وأنا أجلس: كان يفترض أن تصب لعروسك أولا. قلت مرتبكا: لم أكن أعرف أنها تشرب القهوة. أبعد والدك فنجان قهوتي من على شفتيه ونظر إلي مندهشا وقال: فعلا هي لا تشرب القهوة العربية. كان جليا أن والدك قد فهم أو تأكد من معرفتنا الوطيدة لبعضنا ومن خلال خيوط الحكاية بعدما أشرت إلى أنك لا تحبين القهوة. أخذ والدك يحكي لي عن طفولتك وعن العائلة. سألني عن طفولتي من معرفتنا الوطيدة لبعضنا ومن خلال خيوط الحكاية بعدما أشرت إلى أنك لا تحبين القهوة. أخذ والدك يحكي لي عن طفولتك وعن العائلة. سألني عن طفولتي وعن حياتي وعن أفراد عائلتي. تحدثنا عن الحياة والعمل والمستقبل. قال لي: على فكرة، حتى لا نخدعك أو نغشك، جمانة لا تجيد شيئا من أعمال المنزل. قلت: فتيات هذا الجيل لا يجدن شيئا قبل الزواج يا عمي، لكنني قد أساعد جمانة وأعلمها كل شيء. ما رأيك يا جمانة؟ قلت بصوت منخفض: ربما. كان من الواضح أنك تشعرين بالإحراج لوجود والدك معنا. شعر والدك بذلك فاستأذن مني ليطلب من السائق أمرا. قال: اعتبر نفسك في بيتك يا عبد العزيز، سأعود بعد قليل. التفت إليك، كنت تراقبين والدك وهو يبتعد، فقلت: ايش رأيك تتركينه وتلحقينه؟ ضحكت بصوت منخفض فضحكت انتشاء: أعود بعد قليل. التفت إليك، كنت تراقبين والدك وهو يبتعد، فقلت: ايش رأيك تتركينه وتلحقينه؟ ضحكت بصوت منخفض فضحكت انتشاء بضحكتك. أخذت أتأملك بشعرك البني المموج وسمرتك اللذيذة. أتأمل عينيك الواسعتين وضحكتك التي تشف عن صفين من اللؤلؤ الناصع. حركت شفتي من دون صوت. فتحت يديك حتى آخرهما وأنت تشيرين بسعادة حولنا: عزيز أنت في بيتنا. نظرت إلى الباب لأتأكد من أن والدك بعيدا. قمت من مكاني بسرعة، وضعت يدي على خدك الأيسر وقبلت خدك الأيمن القبلة التي لطالما حلمت بها. قبلتك قبلة طويلة واحدة، حكيت لك فيها عن لوعة قلبي وعن حلم سنوات الماضية. عدت مكاني بسرعة وقلت: حتى لا تنسي تاريخ القبلة الأولى، وتذكري دوما أن القبلة الأولى كانت في بيتكم. حكيت لك فيها عن لوعة قلبي وعن حلم سنوات الماضية. عدت مكاني بسرعة وقلت: حتى لا تنسي تاريخ القبلة الأولى، وتذكري دوما أن القبلة الأولى كانت في بيتكم. دخل والدك فاستأذنت مغادرة. راح يحدثني عن السائق الذي يعيش في بيتكم منذ 11 عاما وكيف أنه يعتبره كأحد أبنائه. تحدثنا قليلا عن الخدم، مساوئهم وحسناتهم. بعدها استأذنته في الرحيل متفقين على أن تقوم السيدات بالترتيب للخطوة اللاحقة. اتصلت بك ما إن ركبت السيارة. أعتبتني على القبلة وتساءلت عما كان سيفعله والدك بي إن كان قد دخل في اللحظة التي قبلتك فيها. قلت لك بأنه كان سيزوجنا الليلة. كنت سعيدة على الطرف الآخر، يرقص صوتك من فرط السعادة. كنت واقفا أمام الإشارة أحدثك حينما التفت إلى السيارة المجاورة. كانت سيارة فارهة تركب في مقعدها الخلفي فتاة جميلة سافرة. صوتك من فرط السعادة، كنت واقفا أمام الإشارة أحدثك حينما التفت إلى السيارة المجاورة. كانت سيارة فارهة تركب في مقعدها الخلفي فتاة جميلة سافرة الرأس وتتحدث على الهاتف. كانت الفتاة تضع حجابها على كتفيها بلا مبالاة، وكأنها تقف في مدينة غير التي كنا نقف فيها. صفرت بشفتي. وش هالقمر؟ قلت بدهشة. ماذا قلت؟ أردت أن أستفزك كالعادة. قلت بجواري فتاة توجع القلب. صحت فيني. أنت وقح لدرجة لا تطاق، لقد كنا توما معا. بدأت حالة العتة. سأغلق السماعة الآن. تحدث معي مثل ما أتحدث معك. لا أريد أن أتحدث معك الآن. أنهيت الاتصال، وضعت هاتفي على الوضعية الصامتة ورميته بجواري. لم أكن أريد أن أسمع نحيبا لمجرد مزحة. كانت الفتاة قد وصلت إلى بيتها بينما أنت تحدث معك الآن. أنهيت الاتصال، وضعت هاتفي على الوضعية الصامتة ورميته بجواري. لم أكن أريد أن أسمع نحيبا لمجرد مزحة. كانت الفتاة قد وصلت إلى بيتها بينما أنت تصرخين في وجهي لمجرد أنني قد أديت رأيي بفتاة كانت تجلس في سيارتها بجوار سيارتي. الحق أنني أردت أن أتلذذ باستفزازك، أردت أن أثير غيرتك، لكنك سرعان ما تلبست حالتك الدراماتيكية المعتادة، فأردت أن أنهي الأمر قبل أن يتفاقم. كانت شاشة هاتفي تضيء باسمك طوال الطريق. أزعجتني كثرة اتصالاتك. أخذت الهاتف لأغلقه فإذا بصديقي عبد الله يتصل. قال لي بأنه سيخرج لمخيم شبابي خارج المدينة، وسألني إن كنت أرغب بمرافقته. اتفقنا على أن يعرج علي في بيت أهلي ليقلني بعدما أبدل ملابسي وأعد العدة للنوم في الصحراء. أرسلت إليك برسالة في طريقي إلى البر، قلت لك فيها إنني سأبيت في البر مع أصدقائه. اتفقنا على أن يعرج علي في بيت أهلي ليقلني بعدما أبدل ملابسي وأعد العدة للنوم في الصحراء. أرسلت إليك برسالة في طريقي إلى البر، قلت لك فيها إنني سأبيت في البر مع أصدقائي، وطلبت منك ألا تتصلي لأنني لن أرد عليك حتى تتأدبي. كان عبد الله يثرثر طوال الطريق عن أصدقائه الذين كنا في طريقنا إليهم، أما أنا فكنت أفكر في أحداث هذا اليوم. لا أعرف لماذا انطفأت فجأة حماستي تجاه زواجنا. شعرت بثقل كبير يجثو من فوق قلبي، وكأنني رجل آخر غير الذي لم ينم ليلة الأمس توقا للقائك. لا أعرف لماذا فترت فجأة، ربما أخافني كلام والدك كثيرا. شيء ما في كلماتي هزني وقبض فؤادي بصورة لم أفهمها، ربما لأنني توقعت أن تواجه زواجنا عراقيل كثيرة، فتفاجأت حينما تيسر كل شيء بصورة سريعة لا تصدق، فاختلت موازيني بعض الشيء. الحقيقة أنني لا حينما تيسر كل شيء بصورة سريعة لا تصدق فاختلت موازيني بعض الشيء الحقيقة أنني لا أعرف ما الذي اعتراني، لكن الخوف من الزواج بدأ يدب في نفسي حالما خرجت من باب منزلكم. لا أعرف إن كنا قادرين على أن نعيش حياة أبدية معا. لا أعرف إن كنا ننفع كزوجين من الأساس. أحبك كثيرا، ولا أظن بأنني قادر على أن أحب امرأة أكثر مما أحببتك وأحبك، لكنني لا أعرف إن كنت مستعدا فعلا لأن أتزوج الآن. الحق أنني لا أعرف إن كنت سأفكر في الزواج الآن لولا ما حدث بيننا خلال العام الماضي، ولولا أنك ستعودين قريبا إلى الوطن وإلى الأبد. الخدش الذي حدث في علاقتنا واقتراب موعد عودتك وتركك لي في الغربة وحدي كانت عوامل ضغط بالنسبة إلي، جعلتني لا أفكر إلا في أن أستبقيك بأي صورة كانت. بقدر ما كنت سعيدا ومتعجلا في موضوع الزواج، بقدر ما بدت أشعر بالتورط يا جمانة. أخاف أن أتورط في قفص قريب للغاية. شيء ما في داخلي كان يتأرجح. لا أعرف حقيقة ما الذي انتابني. كل ما أعرفه هو أنني كنت بحاجة لأن أختلي بنفسي وأن أبتعد عنك لأفكر وحيدا من دون أي ضغوط عاطفية منك. لم أقدر على أن أشرح لك هذا، ولم تفهمي أنت أنني بحاجة لبعض الوقت لأرتب أفكاري وأولوياتي ومشاعري. كنت تلحين علي باتصالاتك وبرسائلك، كنت ملحاحة لدرجة أفقدتني الصبر والحلم واللطف. قلت لك في اليوم الثالث وحينما سألتني ما هي الخطوة اللاحقة؟ هل استخرت لها أولا؟ سألتني بدهشة. فيما أستخير الله؟ في زواجنا. أتطلب مني الآن بعدما تسهل كل شيء أن أستخير؟ وماذا في ذلك؟ أرجوك استخيري قبل أي شيء. كنت مندهشة من طلبي مثلما كنت مندهش بل لأنك فتاة معتدة بذاتها على الرغم من التنازلات. تشاجرت معك بعد طلبي بساعات، كنت متوجسة بعدما طلبت منك أن تستخيري، سألتني إن كان قد استجد في حياتي شيء أو أحد. أزعجني اتهامك كثيرا، غضبت منك، تشاجرت معك وتركتك تغرقين في دوامة أفكارك وحيدة. كنت منزعجا للغاية بعدما أنهيت اتصالي معك، لم أكن أعرف ماذا أفعل وماذا سأفعل. كنت ضائعا ما بين حبي إليك وما بين عدم قدرتي على الالتزام حاليا. أزعجني أيضا أنك شككت بي على الرغم من أنني لم أفعل شيئا. فتحت جهازي ورحت أبحث عن بعض الصور الإباحية لأنتقم منك بها. كانت هذه حيلتي الدائمة لأنتقم منك في داخل نفسي. في كل مرة تظنين بظلما أبحث عن صور أؤذيك فيها من خلالها. كنت أعرف أنك ستنزعجين كثيرا وستعدينها خيانة عظمى في عرفك الدرامي. لا أظن بأنها تزوجت ولا أظن بأنها قد عادت، لكن عقدا كاملا كفيل بأن يغير كل شيء في مبادئنا وأفكارنا ومشاعرنا ومصائرنا. فتحت على موقع الفيسبوك، سجلت اسمها في خانة البحث وأعددت نفسي لليلة طويلة من البحث ليفاجئني وجود اسمها وصورتها كأول اسم في القائمة. انحنيت أبحلق في الشاشة مندهشا، لم أكن أتوقع أن أجدها بهذه السرعة أبدا. كانت صفحتها خاصة ومحمية، كانت بياناتها الظاهرة والموجودة في صفحتها تتضمن اسمها، تاريخ ميلادها، إقامتها في ميتشيغان في الولايات المتحدة، وحالتها الاجتماعية التي لم تكن عزباء ولا مخطوبة ولا متزوجة، بل كانت معقدة حسب ما وضعت في صفحتها. أخذت أتأمل صورتها، لم تتغير كثيرا، بدت لي أجمل مما كانت، كما بدت أصغر بكثير من عمرها الحقيقي. خطرت في بالي احتمالات كثيرة وأفكار أكثر. كان لدي فضول شديد لأعرف ماذا حل بريما وماذا تفعل في الحياة الآن. فكرت كثيرا وترددت كثيرا. كنت أعرف أن أي اتصال بامرأة ثانية سيزعجك كثيرا مهما كان نوع الاتصال ومهما كانت أطرافه، لكنني أدرك أنك لن تعرفي شيئا ولن تصلي إلى شيء، كما أنني لا أرجو علاقة من ريما ولا عاطفة. ترددت كثيرا لكنني حسمت أمري. فتحت أيقونة الرسالة، كتبت مرحبا ريما، أتمنى أنك لا تزالين تذكرينني، وقعت عليك عن طريق المصادفة، لم أصدق عيني قط، أرجو أن تكوني بخير وسعادة، أتوق كثيرا لمعرفة أخبارك، طمئنيني عنك، عبد العزيز. أخذت أبحث في الموقع عن أصدقاء قدامى لعلي أجد أحدهم مثل ما وجدت ريما بأقل من 5 ثواني. بعد دقائق من البحث وجدت أيقونة الرسائل تشير إلى إشارة. أخذت أبحث في الموقع عن أصدقاء قدامى لعلي أجد أحدهم مثل ما وجدت ريما بأقل من 5 ثواني. بعد دقائق من البحث وجدت أيقونة الرسائل تشير إلى إشارة حمراء للدلالة على وجود رسالة. لم أصدق أن ريما أجابت بهذه السرعة. كتبت: من أين جئت؟ اتصل بي، منهية رسالتها المختصرة برقمها الأمريكي الطويل. أخذت هاتفي وأنا أتمتم: أي ليلة هذه؟ جاءني صوتها متوهجا كالماضي. لن أقول إنني تذكرت صوتها حينما سمعته، لكنني لم أنس صوتها. فعلى الرغم من أنني أقمت علاقات كثيرة وطويلة على سماعة الهاتف، ومع أنني لا أذكر أصوات جميع من عرفت، لكن صوت ريما كان مرتبطا بالنسبة إلي بأشياء كثيرة لا تنسى. صوتها كان الصوت الأول الذي كان يجعل قلبي يخفق كلما سمعته. كان مرتبطا بالنسبة إلي بأشياء كثيرة لا تنسى. صوتها كان الصوت الأول الذي كان يجعل قلبي يخفق كلما سمعته. قلت لها: لم يتغير صوتك قط. قالت: ألا تزال تذكر صوتي؟ قطعا، صوت المرأة الأولى لا ينسى، وصوت الرجل الأول كذلك. ضحكت، لكنني لم أكن الرجل الأول. ضحكت أيضا: لذا نسيت صوتك. أخبرتني بشكل مختصر أنها تعيش في الولايات المتحدة منذ قرابة العام للحصول على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي. أخبرتها أنني لا أزال أسعى للحصول على الماجستير في إدارة الأعمال وأنني لا أزال في كندا. استغربت أن نتجاوز إلى هذا الحد من دون أن ندرك ذلك، فقد ظنت أنني قد عدت إلى الرياض أو أنني قد سافرت إلى أرض أخرى بعدما أنهيت دراستي حسب ما ظنت. سألتها: ما حكاية كومبليكني أن ندرك ذلك؟ فقد ظنت أنني قد عدت إلى الرياض أو أنني قد سافرت إلى أرض أخرى بعدما أنهيت دراستي حسب ما ظنت. سألتها: ما حكاية complicated هذه؟ لم أفهم. حالتك الاجتماعية في فيسبوك لماذا هي معقدة؟ حكاية طويلة سأحكيها لك لاحقا. ماذا عنك؟ ما هي حالتك الاجتماعية؟ قلت بلا تفكير: سينجل. قالت باستغراب: أعزب تماما؟ ألا يوجد في حياتك أحد؟ لا يوجد في حياتي حاليا أي علاقة جادة، قلتها وانقبضت معدتي بشدة مؤنبة إياي على الكذب. لا أعرف لماذا قلت لريما ذلك، لم أكن أنتظر من ريما أي شيء، حتى حوارنا وحديثنا كان عقلانيا محضا، لم أهتز لسماع صوتها ولم أشعر بأي إثارة من أي نوع كانت. كنت سعيدا لمعرفة أخبارها، وكان لدي فضول شديد حيال حياتها حاليا وريما محضا، لم أهتز لسماع صوتها ولم أشعر بأي إثارة من أي نوع كانت. كنت سعيدا لمعرفة أخبارها، وكان لدي فضول شديد حيال حياتها حاليا وليس أكثر من ذلك. ومع أن ريما لم تكن من النوع الذي قد يتحفظ عن الحديث مع رجل مرتبط، إلا أنني تنصلت منك تماما أثناء حديثي معها، وكأن لاوعي يأبى أن تطلع على حديثنا بأي شكل من الأشكال. شعرت بأنني أريد أن أقصيك تماما من حياتي وقت ذاك، ربما هربا من وجع قد يلحق بي إن شعرت بأنني أذيك بحديثي معها. تحدثنا لقرابة ساعتين، تأكدت فيهما من أن ريما لا تزال كما كانت، المبادئ ذاتها وكذلك الأحلام والطموحات والقيم. كان من الواضح أن السنوات العشر الأخيرة لم تزدها إلا جموحا وتحررا وتنكرا لكل ما يبقيها مرتبطة بالوطن. كنت أجد في أفكارها أشياء كثيرة مني، نتشابه أنا وهي في أفكار أن السنوات العشر الأخيرة لم تزدها إلا جموحا وتحررا وتنكرا لكل ما يبقيها مرتبطة بالوطن. كنت أجد في أفكارها أشياء كثيرة مني، نتشابه أنا وهي في أفكارنا مثلما تتشابهين أنت وزياد في أفكاركما. كان ليخيفك هذا التشابه مثلما أخافني تشابهك أنت وزياد. تركتها لتكمل يومها ولأنهي يومي، متفقين على أن نكمل حديثنا لاحقا. دخلت فراشي وأنا محموم الأفكار والمشاعر. كنت سعيدا ومنزعجا في الوقت ذاته، سعيد لأنني التقيت بماضي بشكل من الأشكال، ومنزعج لأنه عاد في وقت غير مناسب. أزعجني أنني فتحت على نفسي هذا الباب، أنني كذبت عليها وأنني سأخبئ عليك. وصلتني منك رسالة: مع من تتحدث لأكثر من ساعة؟ هاتفك مشغول من أكثر من ساعة. عدلت إعدادات هاتفي، فعلت خاصية انتظار المكالمات تحسبا لمكالماتك اللاحقة. أرسلت: أكثر من ساعة، هاتفك مشغول من أكثر من ساعة. عدلت إعدادات هاتفي، فعلت خاصية انتظار المكالمات تحسبا لمكالماتك اللاحقة. أرسلت إليك برسالة: هاتفي كان مع صديق عبد الله، لم يخرج من عندي إلى الآن، أشعر بصداع قوي ولا أستطيع الحديث معك الليلة، تصبحين على خير. أجبتني: سلامتك، تصبح على خير. كنت أعرف من طريقتك في الكتابة ومن اختيارك للكلمات ماذا تعنين وما تشعرين. أنت لم تصدقيني، تقولين بسم الله عليك حينما أخبرك أنني متعب ومريض، وتقولي لا سلامتك إن كنت لا تصدقين ادعائي، أو إن كنت غاضبة مني لسبب ما. تقولين أنت الخير كله في كل مرة أقول فيها لك تصبحين على خير، وتردين تصبح على خير إن كنا متشاجرين أو إن كنت تشكين في أنني سأنام. كان من الواضح أنك قد بدأت تشكين بي. زادني: تصبحين على خير، وتردين تصبح على خير إن كنا متشاجرين أو إن كنت تشكين في أنني سأنام. كان من الواضح أنك قد بدأت تشكين بي. زادني هذا انزعاجا، وضعت هاتفي بجواري وأخذت أتقلب طوال الليل وأنا أفكر: لماذا أورط نفسي دوما في أمور لا أعرف ما قد تفضي إليه؟ كم أكره الإلحاح. أنا مؤمن بأن معظم علاقات الحب تنتهي حالما تطغى صفة الإلحاح على أحد الأطراف، غالبا الفتيات هن من يمارسن الإلحاح، وكأنه جين من جيناتهن، لذا يهجر الرجال النساء عادة، وغالبا ما يقدم الرجال على إنهاء العلاقة أكثر بكثير مما تقدم عليه النساء. أصبحت لحوحة فجأة، تلحين على كل شيء: لماذا لم تتصل؟ لماذا لم تسأل عني؟ أين كنت؟ متى ستتصل؟ متى ستعود؟ من تك عليه النساء. أصبحت لحوحة فجأة تلحين على كل شيء. لماذا لم تتصل؟ لماذا لم تسأل عني؟ أين كنت؟ متى ستتصل؟ متى ستعود؟ من تكلم؟ لماذا تغيرت؟ لماذا؟ متى؟ أين؟ كيف؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ أصبحت تسألين طوال الوقت، وأصبحت تنتظرين إجابات ترضيك. لا يرضيك اختصار، ولا تقبلين بتأجيل أو صمت أو تحفظ. ترغبين بإجابة كاملة، مفصلة، صادقة وغير جارحة. أنا أعرف أنك بت هكذا بسبب تعليقي لأمر زواجنا بلا أسباب. أعرف أن انشغالي عنك في الفترة الأخيرة محل شك واستغراب واستهجان. أعرف أن لديك أسبابك في الإلحاح، أفهم ذلك، لكنك لا تفهمين أنني بحاجة لأن تبتعدي عني لبعض الوقت، وأن تمنحيني مساحة كبيرة أختلي فيها بنفسي بعيدا عنك لأفكر وأخط. ذلك لكنك لا تفهمين أنني بحاجة لأن تبتعدي عني لبعض الوقت وأن تمنحيني مساحة كبيرة أختلي فيها بنفسي بعيدا عنك لأفكر وأخطط وأجرب وأستعرض المكاسب والخسائر والمزايا والمساوئ. أعرف أنك لم تخطئي في شيء، وأعرف بأن الذنب ليس ذنبك، لكنني أحتاج لأن تعتقيني قليلا. أحتاج لأن تطلقي سراحي لبعض الوقت لأعود متيقنا ومؤمنا، بدلا من أن أظل متشككا ومنافقا معك. إلحاحك لم يزدني إلا بعدا عنك يا جمانة. وجدت في الحديث مع ريما شيئا كنت أحتاجه في ذلك الوقت. كنت أناقش معها أفكاري ومشاعري من دون أن تستهجن فكرة أو تزدري رغبة. معها كنت على طبيعتي بعيوبي وأخطائي، ربما لأنها كانت تشابهني في كل شيء، وربما لأنني لم أكن أعنيها أصلا. سألني والدي، قلت بعيوبي وأخطائي، ربما لأنها كانت تشابهني في كل شيء، وربما لأنني لم أكن أعنيها أصلا. سألني والدي، الجماعة لم يتصلوا علينا ولم تجعل أمك تتصل عليهم، ما الأمر؟ قلت لا أمر، نريد أن نرتب جداولنا وأمورنا قبل إعلان الخطبة. عائلة جمانة لن يعلنوا عن خطبة طويلة، لن يعلن أهلها خطبتنا، ولن يباشروا في أي خطوة لاحقة إلا أن حددنا تاريخ الزواج، وهذا لن يحدث قريبا. ولماذا لا يحدث قريبا؟ تبقى لديها 9 أشهر لتتخرج. ترى هي أن الزواج في عامها الأخير من الدراسة الجامعية قد لا يساعدها على المذاكرة، لذا ترغب أن تنهي دراستها أولا. لماذا خطبتها الآن إذن؟ لماذا لم تؤجل خطبتها حتى تتخرج؟ حتى يعرف ويعرف أهلها أنني أريدها. يكفي أن يعرفهم بأمر خطبتنا، لا داعي لأن تعرف عائلتها الكبيرة. لماذا خطبتها الآن إذن؟ لماذا لم تؤجل خطبتها حتى تتخرج؟ حتى يعرف ويعرف أهلها أنني أريدها. يكفي أن يعرفهم بأمر خطبتنا، لا داعي لأن تعرف عائلتها الكبيرة ولا عائلتنا حتى يحدد موعد الزواج. أشار والدي بإصبعه مهددا، عبد العزيز لا تفشلنا مع الناس ولا تحرجنا معهم، بنات الناس مو لعبة. لا تخاف يبا، ارقد وامن. خفت كثيرا من أبي، تخيلت كيف ستكون ردة فعله إن تأكد من أنني قد تراجعت عن مشروع الزواج حاليا على أقل تقدير. كنت أرى الشك في عينيها فيرتجف الطفل الذي في داخلي أمامه. كنت أعرف أنني أقحمت نفسي وإياك في دوامة كنت أستطيع أن أجنبك وأجنب نفسي الدخول فيها، لكنني لم أختر أقداري يا جمانة، ولم أكن أعرف أنني سأجبن. صدقيني، ليس من السهل علي أن أجرحك، ليس من السهل أن أخذلك مجددا، لكن خذلاني لك الآن أفضل من أن أخذلك بعد زواجنا 1000 مرة، لكن خذلاني لك الآن أفضل من أن أخذلك بعد زواجنا 1000 مرة ومرة. كنت أحدث ريما فجرا حينما اتصلت، كنت أرى اسمك في الشاشة وأعصابي تغلي من إلحاحك الغريب. استأذنت من ريما لدقائق، اتصلت عليك ليجيبني صوتك الغاضب، مع من كنت تتحدث في هذا الوقت؟ قلت كان هاتفي مع عبد الله. مسكين عبد الله، لا يملك هاتفا لدرجة أنه يقضي الساعات على هاتفك، فهاتفك طوال الليل إما مع عبد الله وإما معك، بحيث تقضي الساعات مع أختك هديل على الهاتف. ما الذي تقصدينه يا جمانة؟ أتظن بأنني ساذجة إلى هذه الدرجة؟ كنت أتحدث مع الجن الأزرق، وش دخل كنت بي؟ صرخت، لقد وعدتني أن تتغير، ما الذي دهاك فجأة؟ أين ذهبت عودك؟ قلت بليها واشربي مويتها، وأغلقت هاتفي. لم أكن أعرف ماذا سأفعل، لم أكن أعرف ما أطلت عليك، قلت لك إنني لم أعد أحتمل ظنونك وإنك ستظلين تشكين بي طوال الحياة، وهذا ما سيدمر علاقتنا. أخبرتك أن أي رجل يتمنى أن تكوني زوجته، لكن زواجنا ليس بقرار سليم، وأن انفصالنا الآن خير من أن ننفصل بعد الزواج. قلت أن ننفصل بحب أفضل بكثير من أن ننفصل لاحقا ونحن نكره بعضنا. الحق أنك لم تسهلي علي المهمة الصعبة، كنت تقاومين كلماتي، تلومينني حينا، تذكرينني بحبك لي وبتضحياتك وتنازلاتك من أجلي حينا آخر. كان انهيارك وعتبك جارفا وقاسيا إلى حد الوجع. أخبرتك أنني عائد إلى تورونتو، وأنه يتوجب عليك أن تخبري أهلك بأنك من تراجع عن الزواج حفاظا على كرامتك وكرامتهم. أخبرت أهلي أن هناك مشكلة في جداول الجامعية، وأنه يتوجب علي أن أعود لأحلها. طلب مني والدي أن أرجئ السفر لحين عودتي بكثير مما كنت أفعل طوال حياتي. الجزء الرابع عشر. معقدة. كانت حالة ريما معقدة فعلا. لم تكن على علاقة برجل متزوج فحسب، ولم تكن المشكلة في أنه رجل يكبرها بأكثر من عقدين من الزمن. كانت المشكلة أنها أحبت صديق والدها. قابلت ريما العم يوسف في بداية إقامتها في نيويورك في أثناء زيارة والدها لها. طلب منها والدها أن ترافقه لزيارة أحد أصدقائه المقيمين في المدينة نفسها، فرافقته لتصدم أقدارها بأقداره. كان صديق والدها يقيم في نيويورك لأكثر من عامين بسبب ظروف زوجته الصحية، والتي كانت تتعالج في أحد المستشفيات من مرض عضالة. وقعت ريما في يسبها قبل أكثر من 30 عاما، وطلب منها أن تبقى على تواصل مستمر معه وأن تعده في مكانة والدها في الغربة. توطدت علاقة ريما بيوسف بعد سفر والدها. كانت تقابله كل يوم وهي تعرف أنه يترك زوجته المريضة لوحدها فقط ليراها. شعرت أنها شابت معه، وشعر هو بأنه شب معها. أحبت فيه رجاحته وحكمته، وأحب فيها شبابها وجموحها وتمردها. كان من الواضح بالنسبة إلي أن استمرار علاقتهما ضرب من ضروب المستحيل. لم يكن ليسمح والدها بأن تتزوج أحد أصدقائه حتى وإن كان من أكثر رجال جيله تحررا، لكنها كانت مؤمنة بأنها ستجد سبيلا للوصول إلى يوسف. كانت تؤمن بأن بإمكانها تبسيط كل معقد، وأن كل مشكلة في العالم خلق لها حل ما، حل موجود لكننا نجهل الوصول إليه. وقد كانت مصرة هي لتلفحني سموم فقدك ما إن وطأت قدماي أرض المطار. كنت أتأمل الشوارع والمباني في طريقي إلى البيت. كيف سأمر منها كل يوم من دون أن تكوني بجواري في السيارة أو أن تكوني معي على الهاتف؟ كيف سيمر كل واحد منا منها كل يوم من دون أن يكون الآخر في حياته؟ كيف سأعيش غربتي من دونك؟ وكيف ستعيشينها بعيدة وقريبة مني؟ لم يكن روبرت في البيت حينما وصلت. استقبلتني باتي بوجه يشع من فرط الحماسة والترقب والفضول. قالت لي ما إن دلفت إلى داخل البيت وهي تساعدني في جر حقيبة الصغيرة: عزيز، كيف جرت الأمور؟ كل شيء على ما يرام يا باتي. هل باركت عائلتك وعائلة جمانة زواجكما؟ نعم، لكن الأمور لم تجري مثل ما أردنا. عبست باتي وقد ازدادت تجاعيدها تعرجا. يا إلهي، ماذا حدث؟ قلت لها وأنا أجلس: كدرتني كثيرا، ظننت أن الأمور ستجري جيدا، كنت وروبرت في غاية الحماس لزواجكما. كنت أتمنى ذلك أيضا. هل أنت بخير؟ أظن ذلك. ماذا عن جمانة؟ كيف حالها؟ ستكون بخير، لا تقلقي. تنهدت بعمق: أتمنى أن تكون بخير، جمانة فتاة رائعة حقا، أرجو أن تصطلح الأمور بينكما. من يدري يا باتي، قد تصطلح الأمور يوما. فعلا، من يدري. غمغمت وهي تتجه إلى المطبخ: أنت لا تستطيع العيش من دونها على أي حال. حملت حقائبي ودخلت غرفتي لأنام بعد رحلة العودة الطويلة المنهكة. كانت صورنا معا والتي كانت تملأ جدران الغرفة في استقبالي. بدلت ملابسي وأخذت أتأملها صورة صورة. كان لكل صورة عمر وتاريخ وحكاية. صدمني نضج علاقتنا، تغيرها من صورة لأخرى خني أن تطفي على حياتي كل هذه الألوان. افتقدتك كثيرا خلال الأسابيع الماضية، افتقدتك بقدر ما أذيتك وبقدر ما خذلتك وبقدر ما جبنت. كنت أشعر بأنك تبحلقين بي من خلال الصور، تنظرين إلي بخيبة وقسوة ومقت وعتب، على الرغم من ابتساماتك الناعمة واللمعة التي تشع من عينيك في كل صورة. أفسدت الأمر بيننا، بل أفسدت حياتي إلى الأبد. أنا أدرك الآن أن لا شيء قادر على إصلاح الأمور بيننا. تراجعي وخذلاني إياك هذه المرة لن يصحح شيء ولن يخفف من حدته أحد. انتهى ما بيننا، بل أنهيت أنا ما بيننا لسبب لا أعرف مكمنه. لا أعرف لماذا أسعى إليك بضراوة، وحينما أصل إليك أفر هاربا جازعا، وكأن ملائكتك الحارسة تدفعني بعيدا عنك لتحميك مني أو لتحرمني منك. قوة إلهية عظمى تفصلك عني. أطفأت الأنوار كي لا أراك حولي، وضعت سماعة الآيبود في أذني وأدرت أغنية Only Time. أغمضت عيني بقوة وأنا أردد في نفسي: الوقت فقط يا جمانة هو القادر على أخبارنا، الوقت فقط. مرت 3 أسابيع على عودتي، قضيت معظمها وحيدا على غير العادة. كان معظم أصدقائي في الوطن حيث يقضون إجازاتهم الصيفية التي كانت تشارف على الانتهاء. كنت أعرف بأن كثيرين منهم سيعودون خلال هذا الأسبوع، حيث أن أبواب الجامعات ستفتح خلال أيام، مثلما كنت أدرك أن موعد عودتك قريب بلا شك. فأقع بين انتظار عودتهم وبين الخوف من نتائج عودتك. لم أفعل الكثير منذ أن عدت. شاهدت بضعة أفلام وحيدا، قرأت 3 كتب، أعدت ترتيب غرفتي، أزلت صورك من على الجدران، ولملمت كل الأشياء التي تتعلق بك ووضعت. كان الحنين يقرع أجراس قلبي كلما وقعت عيناي على صورة لك، لذا أبعدت كل الماديات التي تذكرني بك على أمل أن يجتثك النسيان مني. اتصلت بياسمين، هربت إليها كعادتي، اعتذرت لها عن غيابي في الفترة الماضية، أخبرتها أنني مررت بظروف قاهرة ومن ثم سافرت إلى الرياض. كانت ياسمين مستاءة مني على غير عادتها. كان قد مضى على آخر اتصال جمع بيننا أكثر من 5 أشهر. حاولت أن أحتوي غضبها وأن أتفهمها، وعدتها أن أزورها خلال أسابيع لنتفاهم على كل ما يربط بيننا، فأغلقت راضية. لا أعرف ماذا انتابني في الفترة الأخيرة، وكأن لعنتك قد أصابتني حقا. أشعر بالزهد في كل الناس وبالملل من كل شيء. تراجعت صداقتي أنا وريما خلال الأسبوعين الماضيين، انحسرت مياه الفضول بعد أسابيع من النهل منها، فتبقت بيننا بضعة مبتسمة فرحا برؤيتك. رأيتك تخرجين الصندوق من تحت السرير، قمت بفتحه وأخذت تعيدين الصور مكانها بينما كنت أراقبك مضطجعا على سريري. استيقظت من حلمي قبل أن تنتهي من تعليق الصور. شعرت بالراحة حينما استيقظت. لا أعرف إن كانت رؤيتك قد أسعدتني أم أن رمزية الحلم هي التي فعلت ذلك. قد يكون الحلم مجرد حديث من أحاديث النفس، لكنني أحببته كثيرا. ظللت طوال اليوم أفكر في الحلم وما خلفه في نفسي من راحة وأمل. أخذت أفكر فيك، في العصفورة التي ملأت حياتي تغريدا فحاولت إسكاتها مللا، لأصطدم بأيام صامتة ومملة بلا تغريد ولا تحليق ولا عصفورة. فكرت أن أتصل بك عندما حل الليل. لم أكن لأتصل على هاتفك المحمول كي لا يظهر رقمي لديك، لذا قررت أن أتصل عبر هاتف المنزل. علي أحظى بشيء من صوتك، ظهر رقمي لديك. لذا قررت أن أتصل عبر هاتف المنزل. علي أحظى بشيء من صوتك، وإن لم أكن متأكدا من عودتك. كانت أنفاسي مضطربة، وضعت يدي على السماعة كي لا تسمعيها. أدرت رقمك وبقيت أنتظر. فقدت الأمل بإجابتك بعد النغمة الخامسة. ظننت بأنك لم تعودي بعد. أبعدت الهاتف عن أذني لأنهي الاتصال لأسمع صوتك يهمس من بعيد. هلو. كنت قد عزمت على أن أسمع صوتك وأن أتأكد من عودتك فقط، لكنني وجدت نفسي أقول: عدت إذن. صمتت، حبست أنفاسك فلم يصلني منك أي شيء. ظللت صامتة من دون كلمات ولا حروف ولا أنفاس. كنت أعرف أنك ستنفجرين دمعا. قلت: أرجوك جمان لا تبكي، لا تغضبي ولا تنفعلي، لا تهدر عمرا آخر في حزن وبكاء، كنت أعرف أنك ستنفجرين دمعا. قلت: أرجوك جمان لا تبكي، لا تغضبي ولا تنفعلي، لا تهدر عمرا آخر في حزن وبكاء. جاءني صوتك قاسيا بهدوءه: لماذا تتصل؟ تعرفين لماذا أتصل؟ لا تتصل بي مجددا. تعرفين أنني لن أقدر على أن أعدك بهذا. أعرف بأنك تقدر على كل شيء، لا تتصل بي مجددا. لا بأس يا جمانة، اتصلي بي إن احتجت لأي شيء، سيسعدني كثيرا أن أكون حاضرا في أي وقت تحتاجين فيه لشيء. قلت بعتب: لا والله فيك الخير. ودعتك وأنهيت الاتصال. كنت مختلفة هذه المرة، كنت صارمة باردة وحازمة أكثر من أي وقت مضى. الحق أنك لم تكوني يوما هكذا، ولم أتخيل أن تصبحي يوما بهذه الصورة القاسية. مهما فعلت هذه المرة كنت صارمة باردة وحازمة أكثر من أي وقت مضى. الحق أنك لم تكوني يوما هكذا، ولم أتخيل أن تصبحي يوما بهذه الصورة القاسية. مهما فعلت بك وفيك ومعك، بدا لي من مكالمتنا القصيرة أنك انتهيت مني وأنك تجاوزتني، لكن قلبي لا يصدق هذا يا جمان. كيف تنتهين مني وأنا غير قادر على الانتهاء منك؟ كيف تقدرين على فعل هذا يا جمان؟ عاد زياد أيضا. كنت في بيت محمد حينما جاء. يعيش زياد ومحمد في البناية ذاتها، لذا يتزاورون دوما من دون مواعيد ولا استئذان. كان كل واحد منهما يملك مفتاح بيت الآخر، ومع ذلك لم يستخدم زياد مفتاحه بل قرع الجرس، ليفاجأ بي حين دخوله مثلما تفاجأت به أيضا. ارتبك زياد حينما رآني، وارتبكت كذلك. ذلك لم يستخدم زياد مفتاحه بل قرع الجرس، ليفاجأ بي حين دخوله مثلما تفاجأت به أيضا. ارتبك زياد حينما رآني، وارتبكت كذلك. كنت جالسا على الأريكة، مد يده إلي وأنا جالس: السلام عليكم، هلا عبد العزيز. وقفته واحتضنته مثلما يحتضن الأصدقاء بعضهم بعضا بعد طول غياب. جلس وهو الذي كان قد وصل صباح اليوم، وأخذ يحكي لنا عن رحلته التي تأخرت، وعن تعقيدات الرحلة التي كانت من أصعب رحلاته، لاعنا الخطوط الجوية التي سافر عليها، محذرا إيانا من التفكير بالسفر عليها يوما. أخذنا نتحدث عن أفضل الخطوط الجوية وعن أسوأها، وتحدثنا عن بعض الرحلات الصعبة التي مرت بنا. سألني محمد مغيرا للموضوع: فتترك عنك هذا الموضوع وأخبرنا، أنا بارك لك. قلت باقتضاب: لا. أوف، ماذا حدث؟ التي مرت بنا. سألني محمد مغيرا للموضوع: فتترك عنك هذا الموضوع وأخبرنا، أنا بارك لك. قلت باقتضاب: لا. أوف، ماذا حدث؟ تراجعت عن الزواج، رفضتني. صح محمد، لا بد من أنك تمزح. كان زياد يتأملني صامتا، واضعا يده على فمه مفكرا، وكأنه يجبر فمه على الصمت وعلى ألا يفلت منه حرف. قلت: هذا ما حدث، أظن بأنها خافت. لم أتخيل لثانية واحد أن يحدث هذا، جميعنا نعرف كم أن جمانة تحبك. ربما في الأمر خيرة لي ولها، قال زياد وهو يقرب كوب القهوة من فمه. الخيرة فيما يختاره الله دوما. كيف كانت إجازتك يا محمد؟ أنهى زياد الحديث عن الموضوع بسرعة، لا أعرف إن كان قد أنهاه لعدم رغبته بمعرفة التفاصيل أم أن الموضوع دوما. كيف كانت إجازتك يا محمد؟ أنهى زياد الحديث عن الموضوع بسرعة، لا أعرف إن كان قد أنهاه لعدم رغبته بمعرفة التفاصيل أم أن الموضوع بمجمله لا يعنيه حقا. أخذت أفكر في السبب الحقيقي الذي جعلني أدعي أنك من تراجع عن الزواج. أهو محاولة لا شعورية مني للحفاظ على كرامتك، أم هي رغبة شديدة في ألا أتلقى لوم أحد؟ كنت أتأمل زياد وهو يحدث محمد عن إجازته بدوره، وأنا أفكر: أتراه سيخذلني من جديد محاولا الوصول إليك؟ وهل سيدفعك ما حدث بيننا إلى زياد هذه المرة؟ كنت أعرف أنك أصبحت حرة الآن وبشكل رسمي لا يقبل الشك أو التحفظ. ما حدث بيننا كان طلاقا بائنا من دون زواج، لذا لن يلومك أحد لو فكرت في الخوض بعلاقة حب جديدة. لكنك جمانة التي لا تقبل الخوض في مجازفات عاطفية ولا تجرؤ على التجريب فيها، فهل ستتخائن من دون زواج؟ لذا لن يلومك أحد لو فكرت في الخوض بعلاقة حب جديدة. لكنك جمانة التي لا تقبل الخوض في مجازفات عاطفية ولا تجرؤ على التجريب فيها، فهل ستتخلين عن حذرك وحرصك لتجرب علاقة جديدة وتسمحي لنفسك بالتعرف إلى شخص قد تقضي معه الأمور إلى حب جديد؟ أزعجتني الفكرة كثيرا، احتمالية الأمر أرعبتني، شعرت بأن المكان يضيق بي، تسارعت نبضاتي بقوة وبدأت أنفاسي تثقل حتى بت غير قادر على التنفس، شعرت بأطرافي تتشنج وأنا أحاول أن أشهق الهواء. التفت محمد وزياد اللذان كانا يتحدثان عن إجازتهما إلي، قاما من مكانهما بسرعة. أخذ محمد يهزني، عبد العزيز ماذا بك؟ لم تستطع الحروف أن تتجاوز حلقي، علقت الكلمات في حنجرتي، لا هي خرجت ولا هي سمحت للهواء بالمرور. شعرت بجسدي يزيز، عبد العزيز ماذا بك؟ لم تستطع الحروف أن تتجاوز حلقي، علقت الكلمات في حنجرتي، لا هي خرجت ولا هي سمحت للهواء بالمرور. شعرت بجسدي يزداد تشنجا وأنا أمسك رقبتي بيدي بقوة ليفهما أنني لا أقدر على التنفس. كان محمد يصرخ في وهو يهزني بقوة ضاربا بيده على ظهري، ظنا منه بأنني قد غصصت بشيء. قال له زياد، نوبة هلع، ليست إلا نوبة هلع. عبد العزيز أنت تعرف أنها مجرد نوبة خوف، تعرف أنك بخير وأنك لن تموت، انظر إلينا نحن حولك. صاح به محمد، ما الأمر؟ ما به؟ قال زياد، لا تقلق، امنحه بعض الوقت ليهدأ. أمسك زياد بيدي اليسرى بينما جلس محمد على يد الأريكة التي أجلس عليها واضعا يديه على كتفي. قال لي زياد، عبد العزيز تنفس ببطء، أنت بخير، أنت تتنفس. زياد بيدي اليسرى بينما جلس محمد على يد الأريكة التي أجلس عليها واضعا يديه على كتفي. قال لي زياد، عبد العزيز تنفس ببطء، أنت بخير، أنت تتنفس، أنا أراك تتنفس. فكر في شيء جميل وبعيد، تخيل أنك في المالديف الآن، انظر إلى البحر الفيروزي وإلى الرمال البيضاء وإلى الخضرة التي تطاول السماء. أغمضت عيني بقوة محاولا استحضار الصورة البعيدة، بدأت أرى الأشجار والرمال وأسمع موج البحر في أذني، شعرت بالهواء يتدفق إلى رئتي وبنبضاتي تهدأ، لانت أطرافي وتمددت وبرد العرق الذي تصبب مني حارا وفزعا. قلت لهما وأنا أتنهد، أنا بخير، أصبحت بخير، لا تقلقا. قال زياد، لم نقلق عليك، نعرف أنك بخير، أنا آسف إن كنت قد أفزعتكما. قال محمد مازحا، هعرف بأنك ارتحت حينما دخلت بخير، لا تقلقا. قال زياد، لم نقلق عليك، نعرف أنك بخير، أنا آسف إن كنت قد أفزعتكما. قال محمد مازحا، هعرف بأنك ارتحت حينما تخيلت عري النساء في المالديف. ابتسمت وأنا أمسح بيدي جبيني الذي كان ينز عرقا باردا، أنا آسف جدا، لم تبغتني هذه الحالة منذ فترة طويلة. جلس زياد في مكانه، لابد من أنك تمر ببعض الضغوط، هدئ من روعك، كلنا نمر بالظروف بين الحين والآخر، المهم أن تنفس عنها حتى لا تتكابد الضغوط عليك. سألني محمد، منذ متى تأتيك هذه النوبات؟ منذ سنوات، تختفي لفترات طويلة وتزورني لفترات. ألم تستشر أحدا فيها؟ بلى، مثل ما قلت لك، هي نوبات تذهب وتعود. سألني محاولا تلطيف الأجواء، علاجها دوما فتيات المالديف؟ أخبرني حتى أنقذك إن عودتك بوجودي. بلى، مثل ما قلت لك، هي نوبات تذهب وتعود. سألني محاولا تلطيف الأجواء، علاجها دوما فتيات المالديف؟ أخبرني حتى أنقذك إن عودتك بوجودي. قلت ساخرا، فلتبتكر فكرة جديدة مع كل نوبة، فلتكن خلاقا يا محمد. ضحك محمد وزياد وحاولا تغيير الموضوع بعيدا عما حصل. شعرت بالحرج الشديد وبالخوف أيضا، كانت معاودة نوبات الهلع لي آخر ما أتمناه وما أنتظره، عودتها إلي في هذه الليلة تعني أنها ستزورني كثيرا في الفترة القادمة، كانت نوبات الهلع آخر ما أتمناه الآن، بئسا لعودتها وبئسا لمن أعادها إلي، بئسا لزياد وبئسا لك يا جمان. الجزء الخامس عشر. كنت حازمة تجاه انفصالنا هذه المرة. اكتشفت حينما تركت الرياض أنني كنت مقتنعا في لاوعي أن الأمور ستعود بيننا مثل ما كانت، ربما لأننا لطالما تشاجرنا، وربما لأن ما حدث بيننا خلال العام الماضي وعودتك إلي قد جعلتني أشعر بأن مصائرنا مرتبطة مهما حدث بيننا. الحق أنني لا أزال أشعر بذلك، لا أزال أشعر أن دروبنا ستلتقي في نقطة ما، في يوم ما، وفي حياة ما. لن أكذب عليك ولن أخفيك، فبالرغم من كل ما حدث وبالرغم من حرارة الاشتياق، إلا أن رسولا خفيا في داخلي ينبئني بأن ما يجتسمت على ملامحك. اقتربت منك، كنت مقابلة لي تماما، ابتسمت حينما رأيتني ابتسامة صغيرة ناعمة وشامخة. ضممت الكتب التي معك إلى صدرك بيديك وقلت وأنت تضمينها إليك: صباح الخير. مددت يدي إليك فصافحتني وأنت ما زلت تضمين كتبك إلى صدرك بيسارك. قلت: صباح النور جمان، كيف حالك؟ أجبتني وأنت تنظرين إلى ياقة قميصي: أنا بخير الحمد لله، كيف حالك أنت؟ قلت: سأكون بخير. تجاهلت ما قلته وسألتني وأنت تنظرين حولنا: كيف حال روبرت وباتي؟ إنهما بخير، يسألاني عنك دوما. أحبائي فلتبلغهم السلام. هممت بقول شيء، لكنك نظرت إلى ساعتك في إشارة إلى تأخرك أو ربما شعور حوارنا. لم تنظري في عيني قط، كنت تنظرين بعيدا، بعيدا عني على الرغم من وقوفي أمامك. كان جليا أن في قلبك علي ما هو أكثر من التعب. أرسلت إليك برسالة: أنت زعلانة مني؟ أجبتني: عادي. حاولت تسخيف ما كان بيننا، حاولت أن تشعريني بلا مبالاتك لدرجة أن يكون لقاؤنا عاديا وأن يكون ما حدث بيننا عاديا. أرسلت إليك معاتبا: عادي يا كبر شرهتك علي. لم ترد علي، تركتني أتجرع علقم انتظارك بقسوة لا تليق بك. اتصلت بك بعد لقائنا ذاك أكثر من مرة ليصدمني عدم ردك، وليدب الخوف في قلبي أكثر فأكثر فأكثر. كنت أعرف أنك تعاقبينني، لكن استمرار تجاهلك بات بالنسبة إلي أكثر من مجرد عقاب، بات يخيفني هذا الغياب وهذا التجاهل يوما إلا أنت. صادفتك في الجامعة أكثر من مرة، كنت تشيرين إلي من بعيد أحيانا وكنت تقفين للسلام علي أحيانا أخرى. لم يكن في أحاديثنا أي حب، كانت أحاديث زمالة سريعة باردة ومجاملة. حاولت أن أطيل معك الحديث أكثر من مرة لتقابلي رغبتي بالصد الحاد، ومع ذلك أصبحت الجامعة أحب الأماكن إلي بعدما كان مقهانا هو مكاننا الأثير الذي أحببنا وتعرفنا على بعضنا فيه. لكنك لم تعاودي زيارة المقهى، أنت لم تهجريني فحسب، بل هجرت المقهى الذي لطالما جمعنا لسنوات طوال، فبات كل من يعمل فيه يسألني عنك في كل مرة أذهب إليه. أنا الذي كنت أذهب إليه في كل يوم وفي التوقيت ذاته حيث كنا نلتقي على أمل أن تظهري فيه يوما. كان صدودك يزداد ثباتا، وكانت محاولاتي تزداد تضرعا. صدقاهي ابتعت كعكا طازجا وقهوة لكل منا وتوجهت إلى بيت محمد. كان زياد في المطبخ يستعد لإعداد كبسة لنتناولها قبل المباراة. كان محمد يحدثني عن بحث طلب منه إعداده حينما ارتفع صوت هاتف زياد الذي كان على الطاولة. صاح محمد مناديا زياد ليرد على هاتفه قائلا بصوت عال إنه سيرد عليه لاحقا. كان رنين الهاتف مزعجا بنغمته الكلاسيكية، وقد كان محمد متحمسا في حديثه. سحب هذا الأخير الهاتف ليضعه على وضعيته الصامتة وهو يقول: أزعجنا ذا. عقد محمد حاجبيه حينما نظر إلى الشاشة، ومن ثم رفع عينيه إليه بحركة لا إرادية مندهشة. لا أعرف لماذا فهمت في أقل من الثانية أنك من يتصل. قفزت من مكاني لأسحب الهاتف، فأخذه مني محمد بقوة كي لا أرى اسمك على شاشته. سحبت الهاتف من يد محمد بكلتا يدي لكي لا أرى اسمك على شاشته. سحبت الهاتف من يد محمد بكلتا يدي لأجد اسمك في قائمة المكالمات الفائتة. شعرت بأطنان من الثلج تهطل فوق جسدي، سمعت صوت محمد وهو يقول: لا يضحك عليك الشيطان، يمكن تبي تسأل عنك. فتحت قائمة الرسائل لأجد آخر رسالة منك. اشتقت إليه، شعرت بأنني قد وجدت مخرجا لكرامتي أمام محمد. رفعت الهاتف أمام وجهه ليقرأ الرسالة وكأنها الدليل الوحيد الذي سينقذ كرامتي أمامه. قال محمد وهو يتنهد وكأن الموقف قد أحرجه أيضا: أرأيت مثل ما قلت لك؟ محمد، أبيك توعدني بشيء. أفعليك أنت تامر؟ ما بزياد يعرف أني شفت جواله. أبشر. بس ليه؟ ما بيه يعرف وبس. قال محمد متفهما: أبشر أبشر. قلت مؤكدا: وعد يا محمد. قال: أبشر. بس ليه؟ ما بيه يعرف وبس. قال محمد متفهما: أبشر أبشر. قلت مؤكدا: وعد يا محمد. قال: أف عليك أكيد. أكملت سهرتي معهما على مضض، حاولت أن أبدو طبيعيا لكنني لم أقدر على ذلك. من حسن حظي أن المباراة بدأت بعدما أنهى زياد إعداد كبسته. متابعة المباراة جعلت حواراتنا قصيرة وتتعلق بما يجري في الملعب غالبا. استأذنت منهما حالما انتهت المباراة وغادرت البيت وقلبي يغلي من نار الغيرة والحقد والغضب. الجزء السادس عشر. الجزء السادس عشر الأخير. دخل يونيو واقترب عيد ميلادك. لا قدرة لدي على نسيان يوم مولدك، اليوم الذي جئت فيه إلى الحياة لتغير مجرى حياتي. دائما ما أتخيل اليوم الذي ولدت فيه، فيما كنت أفعله ساعة رأت عيناك النور. أخبرتني أنك ولدت في 10 صباحا من يوم الاثنين، أي أنه كان يوما دراسيا بالنسبة إلي. أفكر في اللحظة التي جئت فيها، هل خفق قلبي بسرعة؟ هل انقبض؟ هل شعرت بأي تغير في الحياة أو في مشاعري؟ لا أظن بأنه كان يوما عاديا بالنسبة إلي. من غير المعقول أن تولدي بينما كنت ألعب في ساحة المدرسة. هل خفق قلبي بسرعة؟ هل انقبض؟ هل شعرت بأي تغير في الحياة أو في مشاعري؟ لا أظن بأنه كان يوما عاديا بالنسبة إلي. من غير المعقول أن تولدي بينما كنت ألعب في ساحة المدرسة أو بينما كنت أتثاءب في حصة الرياضيات. لابد أن مجيئك هزني بقدرة ما ومسني بيد ما، وإن لم أكن أعرفك. 24 سنة مرت على مجيئك إلى الدنيا، واقترب ربع قرنك. دائما ما كنت تقولين لي إنك ستتزوجين في عامك 25 وستنجبين أول أطفالك في 27. أنت تخططين لكل ما في الحياة، تحسبين الأرقام والتواريخ وتستعدين نفسيا ومعنويا لها وكأنها حقيقة ثابتة. هل ستتزوجين فعلا في عامك القادم يا جمانة؟ ومن ستتزوجين؟ أتكونين زوجتي أم زوجة لرجل آخر لا يعرف تواريخ؟ كل أجراس التنبيه، كل شيء ينبهني أن تاريخك قد اقترب. هاتف الجوال، جهاز حاسبي، التقويم الورقي، كل الأشياء تصطح. جاء يونيو، جاءت جمان. أنت تحبين يونيو كثيرا، تتباهين دوما أنك تشتركين أنت وشهرك في معظم الحروف. في كل مرة يجيء فيها ذكر يونيو تشرحين لي بحماس الطفولة: أنا خلقت في جون واسمي جمان. نتشارك أنا وشهري في معظم الحروف ونتشابه في اللفظ بعض الشيء. تخبرينني بذلك في كل مرة بحماس المرة الأولى، فأضحك من أعماقي على ذاكرة السمكة التي تحتل رأسك الصغير. كنت دائما ما أضع تنبيه تاريخ ميلادك قبل حلوله بأسبوع لأستعد لمفاجأتك. جاء التنبيه مبكرا كالعادة ليطيل فترة وجعي في بداية يونيو وحتى تاريخ مولدك. لا قدرة لي على فرض نفسي عليك هذه المرة. كل إشارات. خرجت لأتجول في المدينة قبل مولدك بيومين، علي أطردك وأطرد يونيو من رأسي. مررت بمتاجر عديدة حتى وصلت إلى محل لبيع الحيوانات الأليفة. دخلت إليه لأتفرج. كانت هناك قطة بيضاء صغيرة طليقة لم يتجاوز عمرها الأسبوعين. كان البائع يعرضها على طفل ووالده. تمسكت القطة بقدمي وكأنها تستنجد بي. نظرت إليها فأخذت تمسح بوجهها على قدمي متضرعة إلي أن أخذها. حملت القطة بيدي، كانت صغيرة وناصعة لدرجة لا تعقل. وقعت في غرامها بسرعة. قال لي الرجل الذي يرافق الطفل: يبدو أنها أحبتك. ابتسمت، لابد من أنه الحب من أول نظرة، فأنا أيضا أحببتها كثيرا. قال وهو يضحك: لا نريد أن ندمر حبكما، خذها إن أردتها، سنبتاع نحن قطة أخرى، يريد طفلي قطا رماديا على كل حال. كنت محتارا ما بين جون وبيور. ناديتها بجون فلم تلتفت إلي، والغريب أنها نظرت إلي مباشرة حينما ناديتها ببيور. وهكذا أصبحت القطة نقية باختياري واختيارها. اعتنيت بالقطة ليومين كاملين. أخذتها إلى المحل الذي ابتعتها منه في اليوم الثالث، والذي كان يصادف يوم مولدك، من أجل تنظيفها. اشتريت قفصا جميلا ووضعتها فيه، وبطاقة كتبت عليها قصيدة لك، وتوجهت إلى بيتك. كنت أفكر طوال الطريق، ماذا سأقول لك لو صادفتك خارجة من المنزل أو داخلة إليه؟ دعوت الله ألا أصادفك هذه المرة. كنت حذرا وأنا داخل العمارة حينما وصلت. وضعت الصندوق أمام الباب ونزلت مسرعا. كتبت لك رسالة هاتفية في طريق عودتي إلى البيت: كل عام وانت وجع قلبي، هديتك على الباب. مضت دقائق طويلة لم تردي علي فيها. تلقيت رسالتك وأنا أمام الإشارة. كم أحسدها. كتبتي: لطالما أحببتك. جاءت رسالتك تلك معاتبة، فكتبت مداعبا: لكنك بطلتي. أفعلت حقا؟ كتبت لك مبتسما: أفعلتي؟ جاءتني رسالتك الأخيرة بعد عدة دقائق متجاهلة سؤالي: شكرا على الهدية. ارتحت كثيرا بعد رسائلك التي جاءت ناعمة على الرغم من العتاب. شعرت بأنك قد فتحت لي الباب مجددا من خلالها. فتحته باستحياء وبحذر، المهم أنك فتحته في نهاية المطاف. لم تكن تهمني الطريقة، بل كانت تهمني النتيجة. النتيجة فقط ولا شيء غير النتيجة. أخذت هاتفي واتصلت بك بعد دقائق من التفكير. لم أكن متأكدا من إجابتك علي، لكن رسائلك أغرتني بأن أقدم على المحاولة. أجبتني بعد عدة نغمات. قلت لك إنني ترددت كثيرا بالاتصال من التفكير. لم أكن متأكدا من إجابتك علي، لكن رسائلك أغرتني بأن أقدم على المحاولة. أجبتني بعد عدة نغمات. قلت لك إنني ترددت كثيرا بالاتصال، لكن رسائلك منحتني الأمل أن تقبلي دعوتي على العشاء الليلة. قلت بتردد: لا أظن أنها فكرة سديدة، لا داعي لأن نفتح بابا قد أغلقناه منذ فترة. قلت برجاء: أرجوك جمان، الليلة فقط، فلننسى جميع خلافاتنا. سألت: ولماذا نخدع أنفسنا؟ لأنها ليلة عيد ميلادك. أرجوك يا جمان، فلنسهر معا ونثرثر مثل ما كنا نفعل في الماضي، الليلة فقط يا جمانة. سألتني بصوت متردد: أين نلتقي؟ أتريدي أن نلتقي في المقهى؟ لا لا لا، لا أريد المقهى، لا أريد أن يرانا أحد نعرفه. حسنا، سأمر عليك لأخذك إلى مطعم جميل. تردد: أين نلتقي؟ أتريدي أن نلتقي في المقهى؟ لا لا لا، لا أريد المقهى، لا أريد أن يرانا أحد نعرفه. حسنا، سأمر عليك لأخذك إلى مطعم جميل. متى تكونين جاهزة؟ في السابعة. سأكون أمام البيت في السابعة تماما. أغلقت معك وأنا أتنهد، لكم هو كريم يونيو. حضرت كما الماضي برقتك ذاتها، وكذلك بنعومتك وتوهجك المقهورين. جئت كما كنت تجئين، بقلب كبير محبا وصافي. ضحكنا كثيرا، مزحنا كثيرا، وثرثرنا أكثر من دون أن نتطرق لصيف الرياض وما حدث فيه. كنت تواقة إلى المغفرة مثلما كنت تواقا إليها. كنت بحاجة لأن تغفري لأنك لا تجدين غير المغفرة، وكنت محتاجا لأن تسامحيني لأنني وما حدث فيه. كنت تواقة إلى المغفرة مثلما كنت تواقا إليها. كنت بحاجة لأن تغفري لأنك لا تجدين غير المغفرة، وكنت محتاجا لأن تسامحيني لأنني لا أقدر على أن أبقى قصيا عنك. كانت عيناك تلمعان بالحب مثلما كانتا تلمعان طوال السنوات الماضية. لقد عادت تلك اللمعة التي يرتجف أمامها قلبي، عادت إلى عينيك فأضاءت روحي من خلالها. كنت أتأملك وأنت تتحدثين. أنت قدري، مهما هربت منك ستظل قدري، فأنت الفتاة الصغيرة التي أحبها وتحبني مهما كبرنا وشخنا ومهما فعلت بنا الأيام والسنوات. أنت المحطة التي ستنتهي عندها حياتي مثلما كنت المحطة التي بدأت فيها الحياة الحقيقية. جاءتني 5 رسائل على هاتفي أثناء عشائنا، كانت إحداهن من ريما وأخرى من ياسمين، وكأنهما يسعيان لإفساد عودتنا. كتبت ريما في بدأت فيها الحياة الحقيقية. جاءتني 5 رسائل على هاتفي أثناء عشائنا، كانت إحداهن من ريما وأخرى من ياسمين، وكأنهما يسعيان لإفساد عودتنا. كتبت ريما في رسالتها: عزوزي، أنا في حالة نفسية سيئة، تعقدت الأمور مع يوسف، لا أعرف ماذا أفعل، اتصل بي حالما تقدر. مسحت رسالتها فظهرت رسالة ياسمين تحتها: زيزو، أين أنت؟ مسحت الرسالة ورحت أتأملك. كنت تقرأين في لائحة الحلويات والمشروبات، رفعت رأسك وابتسمت: أيحق لفتاة عيد الميلاد بكعكة جزر وقرفة؟ ابتسمت وقلت: سأغير رقم هاتفي. رفعت أحد حاجبيك باندهاش: حقا؟ لماذا؟ لأنني أريد هذا. وهل سيحل تغييرك لرقمك كل مشاكلك؟ سيحل جزءا منها. أرجو لك التوفيق جديد، لكن على الرغم من أنك ما زلت تحبينني، ربما لم تعودي تحبينني بالقدر ذاته، لكنك لا زلت تحبينني ولا تزالين. كان عشاؤنا سريعا على الرغم من الساعات 3 التي قضيناها. وددت لو قضينا الليلة بأكمله معا. تمنيت ألا تنتهي الليلة التي كانت بالنسبة إلي أجمل ليالي العمر وأغلاها ثمنا. أظن أحيانا أن يوم العودة الأول بعد الانفصال غالبا ما يكون أكثر عذوبة من يوم التعارف الأول، لأن العودة بعد فراق تعني أن الحب قد وقع على محالة، وأن الحياة من دون الطرف الآخر باتت مستحيلة. غادرنا المطعم من دون أن أرغب في المغادرة. كان الطريق قصيرا إلى بيتك على الرغم من أن المطعم لم يكن قريبا منه. وقفت أمام العمارة وأنا أفكر: كيف سأتركك هذه الليلة؟ لم تبرحي مكانك عندما توقفت ولم تلتفتي إلي. قلت بصوت خافت تملأه الحيرة، لم أعرف بماذا أجيبك. ترددت كثيرا وقلت: لا أدري، أظن بأنني قد جبنت. سألتني: مما جبنت؟ لا أدري. خيمت علينا غيمة الصمت. أشعلت سيجارة وأخذت أتأمل الشارع الذي بدا موحشا بصمته. قلت بصوت أقرب إلى الهمس: أحببتني يوما؟ بدا لي تساؤلك صادقا محتارا. جرحني كثيرا أنك بت تشكين بكل سنواتنا وأيامنا ومشاعرنا ومواقفنا وحكاياتنا. شعرت بدمعي ينهمر على وجنتي، كانت روحي تنتحب في داخلي. قلت: لو تدرين كم هو مؤلم سؤالك هذا. لماذا لا تجبني عليه؟ ولد حبنا وولد وطننا في التاريخ ذاته. أنت وهو مقدران لي وعلي، ستبقيان قدري مهما حاولت أن أتنصل منكما. مهما كانت أقدارنا شقية سنظل معا. من يدري يا جمانة إلى أين ستفضي الحياة بنا؟ قد يجمعنا في نهاية المطاف بيت واحد، وطن واحد، أسرة واحدة، ومستقبل واحد. كنت تستمعين إلي وأنت تنظرين إلى البعيد من خلال الشباك وليس إلي. شعرت بأنني غير قادر على أن أتركك في هذا الوقت. كانت الكلمات تستعر في أعماقي وفي داخلي أحاديث طويلة قد تنفجر إن لم أحدثك عنها وأخبرك بها. قلت لك: لا يزال الوقت مبكرا، ما رأيك أن نكمل حديثنا في مقهى ما؟ لم تردي علي. استرخيت في مقعدك وأمسكت بالدبلة المصنوعة من الذهب الأبيض والتي تتدلى على نحرك الرقيق كنجمة مضيئة. أخذت تعبثين بها بشرود، وكأنك في أرض بعيدة، أرض أضعت طريقها، أرض يخيفني ألا أستدل دروبها بعد اليوم. غارقة أنت في خيبتك،